الخامسة الشك، الخامسة شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال المساوي. ادركتي ولكن انت يتساوي عندك هذا الوجه وهذا نيشة 50-50%. السادسة الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال المرجوح. ادركتيه ولكن تبطن شيء الضبط يعني مرجوح، معنى هذا انت فيه راشح مزيان. والعلم ينقسم الى قسمين، ضروري ونظري. في الضروري شكون هو العلم الضروري؟ ما يكون ادراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر اليه غير نظار من غير نظر ولا الاستدلال كالعلم بان النار حاره مثلا. يعني الانسان في اصل النار كالحق، هذا ما يحتاج لا دليل استدلال ولا نظر ولا شيء، اذا صعدها عرف كل واحد. وعارف كذلك بان الكفر حرام، وعارف بان الخمر حرام، هذا ضروري. والنظري لا يحتاج الى نظر، النظري تحشوه بالتفكير. واستدلال في العلم بوجوب النية في الوضوء، تعرف بان النية واجبة في الوضوء واجبة في جميع الاعمال، لا عمل بدون نية. هذا هو النظري، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. ولكن تشرحها الفقهاء شبع الفقهاء شرح عوج. اش معنى الاعمال بالنيات؟ معنى ذاك الشيء اللي في نويتي العمل هو هذا، نويتيه لله راه لله، نويتيه لغير الله راه لغير الله. هما كاين اللي تيشرحوا غير دير النيه وخربق في الوضوء ديالك راه الوضوء صحيح، وهذا غير صحيح، كلام غير صحيح. النية وتصوب العمل، هذا هو المعنى ديالها. والنية كتفرقنا ما بين صلاة الفرض وصلاة النافلة، وكتفرقنا ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب، هذا هو النية الصحيحة. أما دير النية ونعش مع الحية هذا كلام الحماق. إيوا قال لك إيوا النية، إيوا تعلم مثلا قرأت لها، قال لك أنا مع الشاي. إيوا قال كاينة واحد المرأة سميتها ميمونة ما قريت شي حاجه، اش تقول الصلاه ديالها؟ سيدي ربي يعرف ميمونه، وميمونه تعرف سيدي ربي. الله اكبر. استدلوا بها قالت بالشي على الجهل ديالهم، وهذا حمق. وهذا اكثر من هذاك، وهذا اكثر من هذاك، سيدي ربي اكثر منهم كلهم. الله اكبر. لا العلم لا بد منه، واجب على كل واحد اللي مازال ما يعرف يسكت الفاتحه في الكتاب يلصق عليها الالاف ديال الريالات كيفما، الالاف ولا ملايين كيفما. بدل ما نمشي العمره مثلا حق الحمد نمشي نجيب واحد يعلمني ونجلس في داري ونعلم ويعلمني، ما نمشيش. لا الانسان خصو ما يدير الطلب خمسه حتى تكون الرابعه يفسه. احنا كنديروا الثلاث الحج خمسه على الخوا، لا اله الا الله والو، الصلاه والو، الزكاه والو، الحج والو، ما عرفت شي حاجه. كامبو قبان تقولوا زباله قبان، مش غير اللي جاي في الحج كافي، غير في الحج هو تيعرف الاصنام، هو فقير في جاني، هو هذا القوي، هو في الغازي، هو تابع الخمجه ديال المذاق ديال بركان، هو تابع عند الطريقة الوثنية، عند من إيش هذا؟ هل أنت مسلم بعدا باش تمشي تحج؟ مسلم مشرك يحج؟ إيش معنى طريقة تجارية؟ معنى ما تفرضيش طريقة النبي، لا نزل فيها هذه ديال الخط التجاري، ما غاديش نسلك يوم الخيام، هذا معناه. فراس هذا اللي كيشد الطرق على الإنسان عنده فراس مزيان صحيح، وتنزل عليه يخليه يبيعه. قالك هذا ما يلطفنيش ما يسلكنيش هاي، وشرى واحد الحمار صغير. والنبي صلى الله عليه وسلم في بشرنا تيقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طرق ديال الجنة كلها مسددين لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب قالك سيدي اعلم رحمك الله

في الآيات الشرعية بعد الأولى في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. نقول هذا القرآن كل اللي بده ينزله لا أحد يستطيع، ودرس الخلقاء ودرس الفصحاء ودرس المعاندين، ولا واحد يجيب النصر صغيرة هذا دم. وكذلك النظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، التي هي المخلوقات، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يشوف ليس غير في الشمل، يشوف غير في النملة، ويعرف أن هذه النملة عندها العينين وعندها المخ وعندها السقف العظام ديالها عندها وعند الأجهزة كلها، وما استطاع شايف صاحب المكبرات الأطباء العالم باش يشوفوا ذلك الأجهزة ديالها. نقول المخلوقات والبحار والجبال واختلاف الناس ألسنتهم وألوانهم، وفي القصار وفي الطول، وفي الموت وفي الحياة، وفي الفقر وفي الغنى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. قال كيف علاش ما نتقنوا كلنا؟ إذا معنى هذا فساد العالم، إذا سخرينا كلنا فساد العالم. كلها نتجع ما يلغم لك شي واحد رزقك في الدرجة يقول لك غير قلت لك أنه معرض خدمت شي واحد، إذا معنى فساد العالم. وعاو الثاني ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ها هو بسطو شوية الناس بغوا في الأرض وفسدوا. إن الإنسان لا يبقى أن رأى واستغنى، فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه والعبودين. سبحانك يا عظيم، تشرق إلى نشبها فسبحانك يا عظيم. قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين، لأن الإيمان هو اليقين هو الأصل ديال الإيمان. وفي أنفسكم فلا تبصروا، شو غير فاسد هشع قبل راسك يكبر، هذه اللحية مخاطيك لم تكبر شيء بزاف، هذه الحاجبة يبقى هو هذاك على كل حال، وهذا داخل كفين ما في شيء، والجسد داخل ما تكبر شيء يبقى هو هذاك ما تزيد ما ينقص. وها على كل حال يشوف الإنسان ويشوف الأعضاء ديالك والتفكير ديالك كلها من عند الله. ولو يبغى الإنسان يعني يشري منك واحد العضو ولا شيء هذا ما ينكشف، لكن الأعضاء ديال البشرية في هذا الزمن كتبع ماشي ديال عند الأطباء، لا تتبع المخ والتفكير، تتبعوا رجلين، يتبعوا اليدين، يتبع اللسان، يدير الدعايه الواحده في بيش البلاد ديال الله سميتها، ويجي على كل حال اعضاء كلها كتبع، لكن ماشي في المرشد. هو معرفه نبيه، احنا عرفنا الله تعالى باختصار، اللي بغى يعرف الله تعالى بزاف في جلس العلماء، واللي عالم يشري الكتب اللي فيها كتب الإيمان، كتاب الإيمان مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العقيدة الطحاوية كتب العقيدة كلها، وصح المجيد وغيره، تيسير العلام وغيره وغيره، كل هم أعوام خصم إلى جميع العلماء وعرف الله تعالى. ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، أيوا اسمعوا باش اسمع المعرفة اللي تحب معنى اتباع الرسول، ماشي محمد رسول الله وصافي، يا رسول الله شاق فينا وقاوينا زواج بكري، شوف الحماق كي داير، كيغني وكيطلب الله تعالى ويصف النبي ديالو يشفع فيه بلا إذن ديال الله، لأن النبي نزلنا عنده الشفاعة دابا حتى يوم القيامة، ويداوي باش غيداوي، كيقول كل فيقول ولا عندك سبيطار ولا كيفاش، الذي يقول كل فيكون هو الله، الذي يشفي من الأمراض هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا مرض من الذي يشفيه؟ الله، إذا اللي يشفي الذكر الله يشفيه،

أبوك وأبي في النار. انتهى. إذا الاحترام كاين شيء على الزمن اللي يسمح الله تعالى للناس ما بين إسماعيل وسيدنا محمد ما كايناش اللي مسك دين إسماعيل إن شاء الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى باش يستغفر لأمه كما نعرف قال له ما تستغفر ليش وقال له خليني نزور قبر ديالها قال له سير وشمع بعض الصحابة والقبر ديالها تيبكي حتى ذكروا الناس كلهم اللي معك أسفا عليها لأنها زفت الفطرة. والمخرجين ده أصحاب الصوفية المخرجين قالوا لا إيوا ماتوا صحيح صار ولكن بعثهم الله حتى آمنوا به عاد ماتوا. أرنا دليل تعترف بأنهم يكفروا أرنا دليل بأن بعثهم حتى هذا كذب. لكن هذا بس بفضل الله تعالى ما يجيش هذين ما يجيش هذين هتكفريون الله قادر على كل شيء ولكن ما يجير شيء قطع على نفسه المسائل سنة قال لنا محمد الخاتم الأنبياء واش قادر يجيب شيء بياه ولا ما قادر قادر ما يجيب قطع على نفسه انه لا يخالف سننه ماشي ما قادرش هذا ما يبغيش باش يردك يعني راجل كبير يردك شاب ديال اخرين سنه ما يبغيش وهذه المعجزات كلها دسم على الانبياء مشى دسم على الانبياء انا ما قد انا معجزه وفي كرامه وكرامه رايح يعني شويه ما بعيده من المعجزه بزاف والمخرجين ديال الصوفية قالت ما كان معجزة للنبي يكون كرامة للولي إذن القرآن معجزة للنبي عديش القرآن للولي ما قالوا هذا ما قالوا هذا قالت غير لدني وهذا هو أخدم هشي تنقلني اللقب على كل شيء البلاء واش يعطي العلم بلا جبريل بلا النبي الواحد الصوفي خارج يعطيها له ما يمكن شيء قدر ما يعطيش قل لا يعلم في السماوات وفي الغيب إلا الله يضرب الله على كلامه عادي يجي واحد سلاو لنا شمجا ولا بسميته يقول كيف تشوف اللوح المحفور اللوح المحفور ما يشوفه في الجدال اللوح المحفور ما يشوفه شوف اللوح المحفور نحن عارف الله إذا شاف فيه دفع سلاوي ولا جي واحد أخر ولا خمجا ولا خمجا باقي اللوح المحفور هذا القرح بخلاص إذا كانوا هذو شافوا فيه واش مرتبهم أعلى من الصحابة إذا معنا الصحابة كلهم شافوا اللوح المحفوظ إذا كان شافوا اللوح المحفوظ ما بقاش محفوظ هاي هذا قلنا المعنى للإسلام في المعنى الخاص من أول الرسل إلى آخرين ماذا هو الإسلام العام دابا الإسلام في المعنى الخاص هو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لأن ما بعث النبي نسخ جميع الأديان السابقة وقلنا البارح مما ذكرنا الكتاب ديال الزيدية سميته حديقة الأزهار والشوكاني ألف واحد كتاب سماه السيل الزرار المتفق على حديقة الأزهر جذب السيل ديال الشوكاني ضربت حديقة الأزهر كلها غطاها بالرمال والحجارة دابا حديقة الأزهر الأنبياء كلهم دازوا التوراة والإنجيل وغير جا القرآن وجا الرسول شطرت الشيء كله ما قال توراة ولا إنجيل ولا شيء اللي تبع النبي إنجال اللي ما تبع إنجال يهودي جهنم نصراني جهنم ماشي خطنا ولا الأعمام تسموح الديني كيف ديها الكذوب هاك وقال التقارب بين الأديان

تابعين لها طرق الصوفية التي تتعلمهم كين شباب ماذا يحترقوا هذه الطريقة وقدموهم للفرار نسوهم يضربوا الشواغل بالله فقدموا السبب للوز مجاهدون برعين مع رسول والشبك في الحبس قلنا ما معرفة دين الإسلام بالأدلة بالأدلة نعرفوا دين الإسلام ماشي غير هكا ماشي غير اللي قال لي شي حاجة وصلين نعطيكم الدليل كاين الناس جدا الثاني اللي ما فعلاش الدليل مقبول على القول ديالو مرمي مشات حالته سئل صاحب ركن المفوت صور ركن المفتي قالوا واحد مسافر عندنا وكلا أسيدي قال له ينسك ينسك ما نقص يطر يدوث عندنا يعود نهار هذا سكلمونك به من كسه وكرشه وبطنه هاش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين هاش يقول من أكل ومثل الجنة مفادا غير من صلى الله عليه وسلم من أكل أو شريب نافية في نهار رمضان ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وفي رواية ولا قضى عليه وفي رواية ولا قضى ولا كفار إنسان يبديه من كرشوف قال كان في دين امرأة قال فيها هذا الوجهين قال لي المرأة ما عندهاش ما سام يعني ما عندهاش تقاضي بوجهها وخطرته هنا راه ما خطرهاش لأن الرجل عنده قوات فجور يوصل للمعدة إلى درجة هنا لوجهه إلى حلق شعره ولا شي حاجة راه فطر واللي دارت لحنا راه فطرة واللي دارت تحلف عينيها عندهم فطرة وتتلف الدين فطرة والشريعة لا إذا اللي تيقول فطرة لحنا في العشية ندير لها جلبات الحجرة في الراس شوف واش توصلوا لا قالهم إلا دارت تحلف والحنا في النهار الأول زعما غادي تصدقوا القوات مع المغرب زعما غادي نوصل لحنا الحنا والزيت المعدات في جهه المغرب وإلا داروا في النهار الأخير سير المسافة غادي تسبق الشمس تغرب مازال ما وصلش لحنا وزيت المعدة فهم عليكم لا داعي من هذا الكلام ومتى علم الناس أن الأكل يكون بالأذن والعين أما كنت في سن ابنكم نبعينكم يلا دين حليل أقرب عيني وتطر مشتزات من بغدانا رمشوا بعينكم وشو خلصي حاجة وريت حاجة والريحة قال لك الريحة طيبة تفتر والشك ما في الطفل لك سبحان الله كل يقلع فشيعي ما نعرفين تيجيبوا يقلع الكفار اللي يرعاك هذا خلاص قال عين تسمقها ما سمعناش منه ولكن هذا اللي تيستير قالت الحناء والزيت والدهناء بس يا الراجل عنده اخوات مفتوحين في وجهه مما الملكات ما عندهاش هذاك حكم اخر كما قلت شيء سميته هذا غادي يفدي وما جبناش الحديث اخر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا صاحب ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين واحد المراه صايمه ومشات عند شي ناس وقالت لهم تيتغداو ولا تيفطروا ولا الحاخي قال لها زيدي واذا بغيتها تاكل حتى سبعات منك من الطعام بلا طلاع المهم قالت لها ما فكرت انا صايمه عاد قال لها حتى شبعتي مشات للرسول صلى الله عليه وسلم قال لها الصيام قال صحيح ولبارك ذلك سواء كان ديال العرق ولا ديال الواري كل سميتو ما كيفطر حتى شي حاجه منهاش ولا كان الانسان محتاج لبره ديال العرق مريض ولا صحيح سياكل فمن كان مريضا على سفر عدة من ايام اخرى هذا سهل اسمع نعرف الله تعالى والنبي وادي الاسلام بلا دله قوله بالأدلة جمع دليل، وهو ما يرشد إلا المطلوب، ما يرشد إلا المطلوب. لتوجد الطريق اللي بغيتيها ولا الحاجة اللي بغيتيها هو الدليل. والأدلة على معرفة ذلك سمعية، سمعية معنى سمعية كذا في القرآن في الحديث هذا سمعية وعقلية. سمعية ما ثبت في الوحي وهو الكتاب السنة، نجب أن الله تعالى في الكتاب ولا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، هذا هو دليل سمعي يسمى نقلي كذلك. والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل، يتأمل الآن مش الله تعالى مش يمكن هذه المخلوقات غير زي خلقات رفعة، لا ما يمكن شيء. نقول مثلا الجنين مش المرأة اللي خلقت الجنين ولا خلق رسول الله اللي خلقه، الله اللي خلقه. والجنين ده بدي أعطيك بها لبرا هنا تيرد الدهر لكرش يا المرأة يا أمه وتيرد توجه جهة الدهر باش الدرجات اللي سيحان زي ما تأثر فيه ده بيدي الله. وين يبغي يخرج هيك قلب تبرج جني تحت والرأس لفوق، وين يبغي يخرج بإذن الله كيف قلب وشكون اللي يقلبه؟ واحد من ثلاثة، إما هو وإما أمه وإما ربي، والله هو الصحيح. هذه مسائل نظرية، مش يمكن هذه البشرية مش هذه الدنيا كلها نمشي العالم نمشي بأشجاره ووديانه وبحاره والخلقات، هذا يمكن خلق صدفة ولا خلق شيء واحد، ما يمكن شيء. اللي يقول الطبيعة طبيعة، وما هي الطبيعة؟ الطبيعة هي الفصول الذين أربعة ديال العام. وقد اختار الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه، فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا. وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية كمثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود. مش يمكن شي واحد آخر يجيب لنا هذا الكلام، مش يمكن النبي براسه يجيبه، هذا كلام الله. وقوله وما محمد إلا رسول، خلفني قبله الرسل محمد رسول الله رسول، والرسول اللي بدو ماتوا تعبلك هو غادي يموت، والشيخ الصوفية الكبرى باقي حي راه القبر ديالو حي، هما ياكلوا الساق وبطاطا مقلية وسميت إلى آخره والحمص، والنبي جالس في القبر حي. إلا كان في القبر حي علاش نتسناو؟ ما تسنى حتى مات ولا سمعنا حي نخرجوا. مهم الروح ديال النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين في البرزخ عند الله تعالى، والجسم ديالو باقي كما هو، لأن أجساد الأنبياء تأكلها الأرض. ثم الصوفي يقول لكم النبي مكاء حي، شو السيف رحمه الله الكسكي قال لك النبي حي وتيت سرى غير اللي تقول عنه حجاب يشوفوا اللي محجب عليه رانا يشوفوا شيء عندي قلت النبي لها كيت سرى سرى لا هذا كينا كل من سلم عليه يرد على حتى يرد السلام، ولكن هذه الأمور الغيبية هي الأخيرة لا نعرف كيفيتها. كما أن النبي قل كذا دخلنا الميت ورجعنا عليه تيجلسوه الملائكة، هذا آمنا بما قال الله أصلنا، ولكن لا نفشنا عليه بعد ما دخلناه نقوله مغرب. هذه الأمور ديال الأخيرة نمن بها بدون كيفية، الكيفية مجهولة. بالأدلة قلنا رسول خلق للرسول بالأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أبدا ولا جزء من مثله، التي أعظمها كتاب الله عز وجل المستمر على الأخبار صادقا نفعه. يوجد من القرآن الأخبار اللي معه فالتوحد والأحكام المصلحة العادلة وما زال على يديه من خوارق العادات. يعني في غزوة تبوك قضى لهم الماء وجابوا واحد الماء عنده فيه سبعون بل فيه ديالو الشريفة يعني في الضوء 300 واحد 1300 واحد. وعرضت عليه واحد المرأة ورجلها في المدينة وجاب 300 واحد اللي صلت معه. أشبكي راه ما كان غير اللي يقول هو وسميه إلى آخره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 700 وبقي هو. وطلب من الله يشق القمر على جيش يشق القمر. ولكن واخا نشق القمر هذا سحر عظيم هذا. واخا قالوا لي يقصر واللي القمر على جيش ولا على جيش قالوا هذا سحر. وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها. وش هالمسألة قالها كثيرة أصلاً شافوها الناس كان. ومن أمور الغيب شكون قال له الله هذا 12 سنة المغربية والشفاء وما عادش يخترق هذا ذلك هذا الوالي من انتهي وصول كيف يعرف اش غادي يكون في الشهر الجاي وشكون الاخر والعام الاخر وسنين دون اخره يعرف المستقبل يعرف الماضي ولا شو واقع ولا شي طريقه شو واقع. ها؟ لا هل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يقال بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير. هل هناك اشرف على الله من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما اعرفش الغيب هل جرام الا ما علمه الله وقد علمه الله تعالى كثيرا من الغيب. ولكن بالنسبه لي واش غيب؟ ها؟ بالنسبة لي ابن علم الله المجبرين واش غايب بالنسبة لي هو؟ بالنسبة لي نحن ها إن يكون شي واحد يقول لك واخا يشوف شي واحد ما قتل شي واحد يحياه ولا سميتو راه فاقول هذا ما كاينش هكاش يدعي عن الغيب غادي يدخل شي دابا بحيدي ونمشي عنده للمذاق ولا سلا ولا شي حاجة يقول لي شحال ديال الريال وشحال ديال الريال واخا يقولها ما نصدق غير بالتسمية العلم الغيب سموه لكشف مكشف في كشف سيدي فلان في كشف ما لا ذاك حديث ثالث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله فاصدقه بما يقول لا تقبل صلاته 40 يوما والذي لا تقبل صلاته ماله كافر لأن المؤمن تقبل صلاته وهم وإياكم هذا التشغيل وهذا المصائب رام كتاب بغى يفرقكم مع القرآن بالبوردة والدليل الخير يفرقكم مع الرسول صلى الله عليه وسلم شيوخ طريقة يفرقكم مع الجمع الزاوية ها؟ ما شوفوا أحدي خلاصة واحد يعرف درهمية در الورقة قاع وكل شيء تكتبه وكل شيء فوق التليفون وكل شيء ولا ما يعرف شيء حتى ورق ولا درهم واحد يفكر يعرف درهمية في فرق الورقة مذياء ألاش ما شافها؟ ما شافها كل شيء فنرى مشي نحس ما يقول درهم مذياء اي على كل حال اللي لقى قليل العقل يقول لهم اللي يبغى يعني شيخ طريقة لقى قليل العقل واللي يبغى وصلوا الجنة بلا عمل وتيصدقون بغى وصلوا الجنة بلا عمل ورما كيدخلوا الطريقة غير باش يولي والي حتى هو مش مشارحة ولا ها؟ وهذا عام الثاني هذه جماعة التبليغ غير يخرج 14 يولي ولي من أولياء الله غير خرج أربع شهور صافي وخبق بالصيف راه منور. والعالم اللي يطبخ كتاب الله من ألف تالية ما خرج شيء لا يسود ولا عنده. وبالتالي هذا العلم وقالت ما نبغى زيادة العلم، لا ما نبغى زيادة العلم، نبغى النور القرآن ينزل في قلوبنا. فهمت أنا بخشى جنبه. وقال لهم واحد اللي مفلس منه الاجتماع في دكة خير من الاجتماع في مكة. دكة هي عاصمة بنغلاديش. قالت دكة قالت وعملها قالت الاجتماع في مكة فيها الصحام وفيها البغض والناس كيتشبوا بيناتهم وكذا. وحنا كنسمعوا هنا قال لك ما كاين غير الرحمة غير ما كاينش كاع اللي تغلب على الاخر. واخطر طريقة بالنسبة للمسلمين الان هذه الطريقة المتهمدين هذه ديال اللي لان فيها اربعة ديال الطرق. دابا الخيط ديال الضوء اللي فيه اربعة كل وشحال اللي فيه 12 رايحة 500 يعني التبليغيين عندهم اربعة ديال الطرق عرفها من عرفها وخفية على المبتدئين فيها الطرق الهواردية والقشبندية والقادرية والجشتية يعني جمعوا ربعة ديال الكنيسات. وعندي كتاب فيه طريقة ديالهم هذا الحياتي ديال تبليغيين كان فيها. وقال لهم واحد في الكويت الحمد لله كان الناس كيلتجهوا كذا ما كيلتجهوا الهند. ايه نعم. وكان اللي مشى للهند وباكستان جوج مرات وما دار محش. وكان شي ودابا تيجلسو في مكة خمس ايام يمشيو يجلسو في الهند وباكستان 35 يوم. وقال لهم واحد ما تيجيش للخشوع حتى نكون في الهند. مكة الغلا. قالت مكة ما يجيش الخشوع. يعني اخطر طريقة على وجه